بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، استكمل إن شاء الله تعالى تعليق على كتاب العدة في شرح عمدة الفقه، وكنا قد شرعنا في باب الوديعة وذكرنا ما يتعلق أن الأصل أن الوديعة أمانة وأن اليد الأمينة لا تضمن إلا بالتعدي والتفريط. قال: وإن لم يحفظها في حرز مثلها أو مثل الحرز الذي أمر بإحرازها فيه، أو تصرف فيها لنفسه، أو خلطها بما لا تتميز منه، أو أخرجها لينفقها ثم ردها، أو كسر ختم كيسها، أو جحدها، أو امتنع من ردها عند طلبها مع إمكانه، ضمنها. وإن قال: ما أودعتني ثم ادعى تلفها أو ردها، لم يقبل منه. وإن قال: ما لك عندي شيء ثم ادعى ردها أو تلفها، قبل منه. والعارية مضمونة وإن لم يتعد فيها المستعير. قال الشارح رحمه الله: مسألة. ويلزم حفظها في حرز مثلها، فإن تركها في دون حرز مثلها ضمن، لأن الإداع يقتضي الحفظ. نعم، يقول رحمه الله تعالى أنه يلزم المودع عنده أن يحفظ الأمانة في حرز مثلها. ما المقصود بالحرز؟ هو المكان الذي يعد لحفظ مثل هذا الشيء. مثال المال مثلا أو الذهب، يقولون حرز مثله أن يوضع في مكان موصد مغلق كخزانة أو غير ذلك. يقولون مثلا لو كانت سيارة فإنه يضعها في الجراج أو ما يتعلق بذلك. فالشاهد أن حرز كل شيء على ما تعرف الناس، حرز كل شيء على ما تعرف الناس، فبحسب الأمانة التي وضعت عند الإنسان ينبغي عليه أن يحفظها في حرز مثلها، في المكان المعتاد الذي تعاهد الناس أن مثل هذا الشيء يحفظ في هذا المكان. مثال: رجل أودع عند رجل طعاما، الطعام الناس تعتاد أن حرز مثله أن يوضع في المبرد في الثلاجة، فلو أنه أخرج الشيء عن حرزه، حفظه في غير حرزه، أخرج الطعام عن الثلاجة، وضع المال في مكان مفتوح إلى غير ذلك، هنا حصل التفريط. هذا معنى قوله: ويلزمه حفظها في حرز مثلها، فإن تركها في دون حرز مثلها ضمن. لماذا؟ فرط، يكون بذلك قد فرط. ومن لأن الإداع يقتضي الحفظ، فإن أطلق حمل على المتعارف وهو حفظ المثل، وهو ما جرت العادة بحفظ مثلها فيه. والدراهم والدنانير في الصناديق من وراء الأقفال، والثياب في البيوت والمخازن من وراء السكاكر والأغلاق. نعم، السكاكر يعني المقصود بما يغلق به. نعم. والخشب في الحظائر، والغنم في الصبر. مسألة. فإن أمره صاحبها بإحرازها في حرز فجعلها في دونه ضمن، لأن صاحبها لم يرضه. نعم، يعني لو أنه أوصاه أن هذا الشيء ينبغي أن يحفظ في حرز معين، حدد له حرزا معينا، قال: هذا الشيء ينبغي أن يوضع مثلا في المكان الفلاني حتى يحتفظ بجودته، هذا الشيء مثلا يوضع في مكان له درجة حرارة معينة، له إضاءة معينة، أو يوضع في مكان مثلا حراسته جيدة، أيا كان الحرز الذي اشترطه عليه، فإنه ينبغي عليه أن يمتثل ما اتفق عليه، فإن لم يفعل ضمن، فإن لم يفعل ذلك ضمن. وإن أحرزها في مثله أو فوقه لم يضمن، لأن من رضي شيئا رضي مثله وفوقه. نعم، طيب لو أنه وضعها في شيء أفضل من الذي ذكره له المودع، شيء في مثل هذا مثل ما أوصى به بل وأفضل، قال: هنا لا يضمن، مع أنه غير. يعني لو أنه مثلا أريدك أن تضعها في ثلاجة، فجاء هذا الرجل فوضعها مثلا في مكان أشد برودة من الثلاجة، شيء أفضل أجود. لو مثلا أن هذا الرجل قال: عليك أن تضع هذا المال في الدرج وتغلق عليه، فوضعه في خزانة حديدية مثلا، فهنا الآن وضعها في شيء أفضل، قالوا: هنا لا يضمن، مع أنه غير، مع أنه لم يلتزم بما قاله له، لكنه أتى بما هو فوقه. وقيل يضمن لأنه خالف أمره لغير حاجة أشبه ما لو نهاه. هذه الرواية الأخرى قالوا يجب أن يلتزم ما قاله، فإن لم يلتزمه بزيادة أو نقص فإنه يضمن. مسألة: وإن تصرف فيها لنفسه فركب الدابة لغير نفعها أو لبس الثوب فتلف ضمن لأنه تعدى فيها فبطل استئمانه. نعم، الآن يتكلم متى ينتهي عدم الضمان. قلنا اليد الأمينة لا تضمن. الآن سيذكر الأحوال التي يسقط فيها ذلك ويصبح الرجل ضامنا للأمانة التي عنده. يقول أول ذلك إن تصرف فيها لنفسه، يقول فركب الدابة لغير نفعها، عنده دابة، كيف لغير نفعها؟ أحيانا قد تكون مثلا مصلحة الدابة أن يذهب بها إلى طبيب البيطري والمسافة بعيدة، لن يستطيع أن يمشي إليها وحده، فركبها كي يصل بها إلى هذا الطبيب، هذا لنفعها، هذا لا إشكال فيه. لكن ركبها لمصلحة نفسه، عنده أمر يريد أن يقضيه فركبها، طيب هنا استعملها لنفسه، هنا أصبح ضامنا، بمعنى أنها لو تلفت بعد ذلك لأي سبب هو ضامن، لأنه بذلك ما عاد مؤتمنا عليها، يده ما عادت أمينة، فلذلك صار ضامنا. يعني لو تلفت بعد ذلك حتى في غير هذا الأمر يضمن، لأنه بذلك قد خالف. قال فركب الدابة لغير نفعها أو لبس الثوب فتلف ضامنا، لأنه بذلك أصبحت يده يدا متعدية، تعدى. قال لأنه تعدى فيها فبطل استئمانه. مسألة: وإن خلطها بما لا تتميز منه فقد فوت على نفسه إمكان ردها بعينها فوجب أن يضمنها كما لو ألقاها في مهلكة. نعم، رجل عنده غنم، وجاء رجل فأودع عنده غنما فلم يميزها، وإنما تركها بين غنمه ولم يعرفها، فهنا يضمن، يضمنها حتى لو هلكت هذه الغنم. لو فرضنا أن واحدة من هذه الغنم هلكت، ينبغي أن يضمن وأن يخرج، مثلها وأن يخرج قيمتها. لماذا؟ لأنه فرط في الحفظ، مسألة: وإن أخرجها لينفقها ثم ردها ضمن لأنه هتك الحرز بغير عذر. نعم، هذا الذي كنا نذكره، إن أودعت أمانة، هذا يحصل كثيرا من إخواننا في المال، رجل يودع عنك أمانة المال، هذه الأمانة ينبغي عليك أن تحفظها بأوراقها، يعني إذا أعطاك 100 هي نفسها 100 التي تردها إليه، هذا مقتضى الأمانة، ما دامت عندك أمانة. فرق بين الدين وبين الأمانة. فأنت إن هذا رجل قال احفظ هذه 100 جنيه عندك، هذه أمانة، لا يجوز لك أن تذهب فتصرفها وقل سأقضيه مكانها، هذا يخالف مفهوم الأمانة. الأمانة أن هذه الورقة التي أعطيت إياها هي التي تحفظها وهي التي تردها إليه، تريد أن تتصرف فيها فاستأذنه، قل له يا فلان هذه إن شاء الله تعالى دين علي، هذه 100 وأنا يعني متى جيت أعطيتك إياها، لكن أنا ربما أستعملها، ربما أخرجها، حتى وتفهمه أن هذا يعني من باب ألا أتصرف في الأمانة تصرفا غير صحيح. فقالوا فإن تصرف فيها ثم ردها ضمن. ما معنى ضمن هنا؟ لو تلفت بعد ذلك ضمن، يعني الآن لو أنه مثلا جاء بأعطي شاه، فجاءه في ليلة ضيوف فأخذ الشاه فذبحها وأكل منها وأتى بشاة مكانها، هل هذه الشاة التي أتى بها مكانها تأخذ أحكام الشاة الأولى، بمعنى أن يده عليها أمينة فإنه لا يضمن؟ قالوا لا، لو حصل لها أي شيء بعد ذلك هو ضامن. لماذا؟ لأن يده ما عادت يدا أمينة. مسألة: وإن كسر ختم كيسها ضمن لذلك. ما معنى ختم الكيس يا إخوة؟ كانوا قديما يأتون بالشمع بعد أن يربطوا، يضعوا المال في كيس يربطونه، ثم ماذا يفعلون؟ يأتون بالشمع المذاب ويصبونه على هذا القيد أو على هذا الحبل حتى يتأكد أنه لا يفتح، ثم يختم بختم صاحبه، بحيث أنه إذا فتح هذا الكيس يعرف أن يستطيع أن يفتحه حتى يكسر هذا الختم، فهذه كانت من وسائلهم في حفظ الشيء، وأنهم يتأكدون أنه ما قد كان يفعلون ذلك في الأموال، كانوا يفعلون ذلك في الرسائل، فكانوا يكتبون الرسالة ثم يلفونها ثم يصبون عليها شمعا مذابا ثم يختمونه في مكان التقاء الورقة، بحيث أن الورقة لو فتحت، الرسالة لو فتحت ماذا يحصل؟ يضيع هذا الختم، يكسر فيعلم أنها قد فتحت. قالوا إن كسر ختم كيسها ضمن لذلك، مجرد أنه فك هذا القيد. أيضا نفس الشيء، رجل جاء فقال لك هذا الكيس فيه بعض الأوراق، فيه بعض المال، فيه بعض الذهب، فيه مجوهرات أيا كان، وأعطاك إياه مغلقا وقال لك خذه عندك احفظه هذا أمانة، لو أنك جئت ففتحت هو لم يأذن لك، صرت ضامنا، لو حصل أي شيء لهذا الأمر ضمنته. مسألة، وإن جحدها ثم أقر بها ضمنها لأنه بجحده بطل استئمانه عليها. نعم، لماذا؟ قال وإن جحدها، قال الرجل ما لك عندي من شيء، أنت ما أعطيتني شيئا، ثم رجع فأقر. أيضا هنا كسر مفهوم الأمانة، كسر مفهوم الأمانة، فما عادت يده أمينة عليها، فلذلك يضمن لو حصل لها أي شيء. مسألة، وإن امتنع من ردها عند طلبها مع إمكانه ضمنها لأنه تعدى بالامتناع من ردها فصار كالغاصب. كذلك لو أنه جاء صاحب الأمانة فقال يا فلان أعطني الأمانة التي عندك، فقال لا ما أعطيك إياها الآن، أريد هذه الأمانة، قال لا، من هذا الوقت الذي طلبت فيه الأمانة منه وهو أبى، من هنا صار ضامنا. لماذا؟ ما عادت يده يدا أمينة، صار ضامنا، متى حصل لها شيء ضمن. إذن فهمتم هذه المسائل يا إخوة، أن عندنا الأمانة الأصل فيها أنها لا تضمن، لو أن الإنسان حصل له أمر رغما عنه لا يضمنها، لكن هذا الحد ينتهي بأمور، متى ارتكب أمرا من هذه الأمور يضمنها حتى لو حصل شيء رغما عنه. واضح؟ مسألة، وإن قال ما أودعتني ثم ادعى تلفها أو ردها لم يقبل منه لأنه مكذب لإنكاره الأول، معترف على نفسه بالكذب المنافي للأمانة. كيف ذلك؟ جاء فقال يا فلان أعطني أمانتي، فقال أولا أنت ما أعطيتني شيئا، إذن الآن هو ماذا؟ جحد. فلما كلم أو خوف قال نعم لكن هي تلفت، هنا ماذا حصل؟ كذب نفسه. ما الذي تلف عندك؟ ألم تقل إنه ليس عندك شيء؟ فهنا كذب إنكاره الأول، كذب نفسه وبين أنه كان جاحدا لها، فهنا أيضا لم يقبل منه، أولا صار ضامنا، ثانيا لم يقبل منه قوله إنها تلفت، لا نصدقه في ذلك، سقطت أمانته، فلا يقبل منه القول بالتلف. لماذا؟ لأنه لو كانت يده يدا أمينة ثم إنها تلفت عنده فإنه لا ضمان عليها، لكن هو الآن لما جحد ثم زعم التلف لا نقبل منه ونضمنه إياه. مسألة، وإن قال ما لك عندي شيء ثم ادعى ردها أو تلفها قبل، لأن من تلفت الوديعة عنده من غير تفريط من حرزه فلا شيء لمالكها عنده. نعم، هذه مسألة أخرى وهي اختلاف العبارة، ما جحدها لكن هو قال ما لك عندي شيء، وهو يريد بذلك أنها تلفت، إذا قال له ما لك عندي شيء يعني أن الذي عندي لك قد تلف، فلذلك لما كانت هذه العبارة محتملة فقالوا وإن قال ما لك عندي شيء، هذا ليس جحدا الآن، قالوا هذه العبارة ليست جحدا بل تحتمل معنى صحيحا، ثم ادعى ردها قال لا بل رددتها إليك، ليس عندي شيء بل رددتها إليك، أو تلفها قال والله قد تلف قبل منه، إذن يده لم تزل يدا أمينة، فلذلك يقبل منه قوله في الرد ويقبل منه القول في التلف. مسألة، والعارية مضمونة وإن لم يتعد فيها المستعير. ما الفرق بين العارية وبين بين الأمانة؟ العارية هو ما يعطاه الإنسان على سبيل الاستعمال، قالوا إباحة نفع عين بغير عوض، أعرتك الشيء أي أعطيتك إياه كي تنتفع به ثم ترده علي هذه العارية. طيب إذن ثم فرق بينها وبين الأمانة. الأمانة لا تعطى الإذن باستعمالها، هي أمانة عندك، العارية لا تعطى كي تنتفع. فهذه مضمونة، إذن هذه تخالف باب الأمانة، تخالف باب الوديعة، فهي مضمونة تضمن، فمتى حصل فيها شيء فإن الإنسان يرد مثلها أو قيمتها. والعارية مضمونة وإن لم يتعد فيها المستعير، لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في خطبته عام حجة الوداع: العارية مؤداه، والمنحة مردودة، والدين مقضي، والزعيم غارم. وروى صفوان بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار يوم حنين أدراعا فقال: غصبا يا محمد؟ قال: بل عارية مضمونة. رواه أبو داود. باب الإيجارات. نعم. الآن يتكلم عن عقد آخر من العقود، وهو عقد الإيجارة. وعقد الإيجارة هو عقد على منافع ليس على أعيان. عقد الإيجارة هو عقد على منافع، يعني أنه ليس بيعا لعين، ولكنه يكون على منفعة شيء، لا زالت العين لصاحبها لمالكها الأول، وإنما هو عقد يباح معه استعمال المنافع، أن ينتفع بالشيء. والإيجار أو الإجارة كما سيأتي معنا هو عقد لازم بين الطرفين، لا يفسخ إلا في أحوال معينة. الأصل فيه أنه عقد لازم، لا يحل لا للمؤجر ولا للمستأجر أن يفسخه إلا بأسباب وحالات. وهي عقد على المنافع لازم من الطرفين، لا يملك أحدهما فسخها، ولا تنفسخ بموته ولا جنونه، وتنفسخ بتلف العين المعقود عليها وانقطاع نفعها، والمستأجر فسخها بالعيب قديما كان أو حادثا. نعم، يكفي. اقرأ الشرح. قال الشارح رحمه الله: وهي عقد على المنافع كسكن الدار والحمل إلى مكان معين وخدمة الإنسان. قال الله سبحانه وتعالى: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. وقال تعالى: قالت إحداهما يا أبت استأجره. ولأن الحاجة تدعو إلى المنافع كالحاجة إلى الأعيان، فلما جاز عقد البيع على الأعيان وجب أن يجوز عقد الإجارة على المنافع. الآن يستعرض لك الأدلة، فيقول: أولا، العقد على المنافع يعني يستوفيها المستأجر، منافع يستوفيها المستأجر ينتفع بها. قال: كسكن الدار والحمل إلى مكان معين، رجل أجر دابة أو سيارة على أن تحمله إلى مكان معين، وخدمة الإنسان، جاء إلى إنسان فقال: أستأجر منك أن تخدمني في كذا وكذا. فكل هذا من الإجارة الجائزة، واستدل بالأدلة: فإن أرضعن لكم فأتوهن أجورهن، هذه إجارة، إجارة على الإرضاع. قال: قالت إحداهما يا أبت استأجره، يعني جعله أجيرا عندك يعمل، هذا أيضا دليل على الإجارة. ولأن الحاجة تدعو إلى المنافع كالحاجة إلى الأعيان، الإنسان ربما لا يحتاج إلى عين الشيء ولكنه يحتاج إلى منفعتها في وقت معين، يعني في غير هذا الوقت لا تلزمه هذه العين. قال: فلما جاز عقد البيع على الأعيان وجب أن يجوز عقد الإجارة على المنافع. مسألة: وهي عقد لازم من الطرفين لا يملك أحدهما فسخها، لأنها عقد بيع منفعة أشبهت بيوع الأعيان. نعم، قال: هي عقد بيع منفعة، لأنه يبيع منفعة هذا الشيء، لكنه بيع مؤقت، يعني هو لا يأخذ منافعها على سبيل الدوام، لكن كما سيأتي يحدد ذلك بطريقة معينة، بوقت معين، بزمان معين. مسألة: ولا تنفسخ بموته ولا جنونه كالبيع، وتنفسخ بتلف العين المعقود عليها وانقطاع نفعها. نعم، يقول: ولا تنفسخ بموته ولا جنونه، سواء المؤجر أو المستأجر على الصحيح. يعني لو أن المؤجر مات، قالوا يخلفه في العقد ورثته، رجل أجر شقة لمدة 20 سنة فمات ورثته مكانه، وينتفعون بها ويدفعون إيجارها. ولا جنونه لو أنه جن، لأن المجنون قد رفعت عنه التكاليف، لكن هذه التكاليف المتعلقة بماذا؟ بالأحكام التكليفية، أما ما يتعلق بالأحكام الوضعية واستكمال بعض الأمور فإنه يستمر في أمره. قال: وتنفسخ بتلف العين المعقود عليها. رجل أجر سيارة فاحترقت، خلاص العين التي كانت تطلب منفعتها تلفت، هنا انتهى العقد، انفسخ العقد، فما مضى من الأجرة أخذه وليس عليه شيء بعد ذلك. قال: وانقطاع نفعها، تعطلت السيارة، السيارة تعطلت ما عادت تمشي، فهنا العين موجودة لكنها في منفعتها ما عادت تعمل، فكذلك في مثل هذه الحالة ينفسخ العقد. وتنفسخ بتلف العين المعقود عليها وانقطاع نفعها، كما لو تلف المكيل قبل قبضه، وكذلك إذا تعيبت، كدار استأجرها فانهدمت، أو أرض انقطع ماؤها، لأن المنفعة المقصودة منها تعذرت فأشبه تلف العبد. العقد قائم على المنفعة، إذن فلو فقدت العين أو بطلت المنفعة انتهى العقد. أنا ما عقدت هذا العقد إلا لأجل هذه المنفعة، فإذا ذهبت هذه المنفعة ولو كانت العين قائمة ماذا أفعل؟ يعني مثلا الرجل اشترى أو استأجر عفوا شقة دارا في مكان حتى يبيت فيه ويحتمي من البرد ويحتمي من المطر، فسقط بعض السقف أو انهدم جدار منها، لا زالت العين قائمة، لكن الآن تعيبت صارت فيها إشكال من جهة المنفعة التي أنا أردتها، أنا أريد البيت للستر، أريد البيت حفاظا من السرقة، أريد البيت حفاظا من البرد، الآن كل هذا ضاع، فعندئذ ينفسخ العقد ولا يحق للمؤجر أن يلزم المستأجر بدفع الأجرة، لأن منفعة المكان قد ذهبت. وفي وجه آخر لا تنفسخ، لأنه يمكن الانتفاع بها بالسكن في خيمة أو يجمع فيها حطبا أو متاعا، لكن له الفسخ لأنها تعيبت. هذا يتكلم على الأرض، يقول لو الدار التي استؤجرت فانهدمت أو الأرض انقطع ماؤها، فيقولون لا تنفسخ أي على وجه الإلزام، في الصورة الأولى بمجرد حصول ذلك ينفسخ العقد، في الصورة الثانية يقولون لا ينفسخ ابتداء. لماذا؟ لأنه قد ينتفع منها بوجه آخر، هذه الرواية الثانية، الرواية الأولى أنه ينفسخ فورا، هذه الثانية قال لا ينفسخ، له أن يفسخ، وإن أراد استمرار العقد فله ذلك، لأنه ربما ينتفع منها بوجه آخر. ما الفرق بين الروايتين يا إخوة؟ الرواية الأولى راعت صورة العقد، العقد أنك تنتفع بهذه المنفعة، هذه المنفعة زالت بعينها ينفسخ العقد فورا، لا تقول سأنتفع بها في وجه آخر، هذا يحتاج عقدا جديدا، بمجرد حصول أو بمجرد ذهاب المنفعة ينفسخ العقد فورا. في الرواية الثانية يقولون لا ينفسخ فورا، ولكن الأمر يرد إلى المستأجر، فإن أراد أن ينتفع بها انتفاعا آخر غير الذي كان قد استأجرها له، هو استأجر أرضا للزراعة فانقطع ماء هذه الأرض لا يستطيع أن يزرعها، قالوا الرواية الأولى قالوا ينفسخ العقد فورا، الرواية الثانية قالوا لا ينفسخ، ربما مثلا الرجل يستعملها يجعلها مكانا للبهائم، ربما يستعملها ينصب فيها خيمة ويبيت فيها، يجعلها مخزنا يضع فيها متاعه، له ذلك ولا ينفسخ العقد، لكن إذا أراد أن يفسخه عندئذ له الفسخ. لماذا؟ قالوا مع أنه عقد لازم لكن حصل العيب. وضح الفرق بين الرواية الأولى والرواية الثانية يا إخوان؟ قال المؤلف رحمه الله: اكتفي هنا، جزاك الله خير. يا سلام شيخ سريع مس. هو ما يملكها عقد الإجارة، ما يملكها عين، والمنفعة إما أن تحدد وإما أن يكون العرف، يعني رجل أجر شقة في مكان سكني أو مثلا يسكن فيه، لو أنه جاء مثلا فوضع فيها غنما لا يحل له. فالأمر إما بالاشتراط في العقد وإما بما هو متعارف عليه في مثل هذا كما سيأتي إن شاء الله تعالى. نعم. فإن فعل ذلك قد فرط وسيرد قيمتها لكنه فرط. قرش بين العارية والإيجار الشخص عنده سيارة عاوية من قبل فلوس. هذا هو إن العارية بدون عوض بدون عوض. لا. لا العارية بدون عوض. يجوز للمستأجر. نعم ليس المؤجر. إيه؟ لا لو أخذ الأجرة خلاص ما صار أمينا عليها. لو سيأخذ أجرة على الوديعة ما صار أمينا عليها. يضمن. نعم في مقابل الأجرة الغنم مقابل الغرم.